عجز يعجز يعني كسل وتأخر وتوانى. دخلت عليه همزة الاستفهام، همزة الاستفهام واستفهام حقيقي أو غير حقيقي. الحقيقي أن تستفهم عن شيء لا تعلمه أنت، تطلب من المسؤول إخبارك بشيء تجهله. هل هذا هو المعني هنا؟ ليس، لا بد له غرض آخر، لا بد يعجز له غرض آخر غير الاستفهام الحقيقي. فإما الاستفهام بمعنى التحضيض أو بمعنى الترغيب أو بمعنى استكشاف ما عندهم، تحمل على المعاني. أن يعمل كل يوم عملا مثل أحد، يعني في الثواب والأجر العظيم. قالوا ما يمكن، كيف نقدر؟ ما نستطيع. أعيد العبارة. هذا من صيغ من جزء من أساليب البلاغة التي كان صلى الله عليه وسلم يلقي بها المسائل، يلقي بها الأحكام على الناس لأجل الرسوخ. يعني لو قررها هكذا، قولوا سبحان الله فإنها مثل أحد، قد تكون. لكن لو جاءت بهذه الطريقة أقرب إلى استقرارها في القلوب وأوكد أن تثبت في الأذهان، ثم الناس يتشوفون. الناس يتشوفون. نعم. قالوا يا رسول الله، ومن يستطيع أن يعمل كل يوم من مثل أحد كده؟ ومن يستطيع منا ولا ما في؟ ومن يستطيع ما ذكر منا. واضح. ومن يستطيع أن يعمل كل يوم مثل أحد؟ نعم. قال كلكم يستطيع. الله أكبر. نعم. قالوا يا رسول الله ماذا؟ قال سبحان الله أعظم من أحد، لا إله إلا الله أعظم من أحد، الله أكبر أعظم من أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قال الحليم رحمه الله وقد خصت هذه الأذكار صلاة سمع التنفل. أخرجه النسائي في عمل، أخرجه هذا الحديث، أخرجه النسائي يقول في عمل اليوم والليلة. النسائي شروطه ثقيلة في الرجال، غالبا لا أخرج ضعيفة لا موضوع. أدل على هذا الحديث إن شاء الله يكون حسن أو صحيح. قال سبحان الله ولا، يعني هذا في الثواب، ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا شك أن أجره عظيم جدا. ثم هذا الثواب مقدار أحد جاء في رواه النسائي في اليوم والليلة. نعم. عندك شيء؟ كلكم يستطيع. جاء الأمر المخاطب. نعم. جاء الأمر المخاطب يستطيع. فين الإشكال؟ قال كلكم يستطيع. ما يقول كلكم يستطيع. إيش؟ كيف كان يعني المفروض أن يقال كيف؟ كلكم يستطيع. يستطيعه. ما يقول كلكم يستطيع. إلا لا يستطيعه. الضمير يستطيعه يعود على ايه؟ هو اشكل على الاخ انه قال كلكم يستطيعه، كيف هنا يأتي جميعكم كلكم ويأتي يستطيعه مفرد الضمير بالإفراد؟ يستطيع الضمير في يستطيع يعود على ايه؟ على العمل. العمل مفرد ولا جمع؟ خلاص صح ولا ما صح؟ ها؟ قال كلكم يستطيع ذاك العمل. نعم. اقرأ. قال الحليم رحمه الله ايوه وقد خصت هذه الأذكار صلاة شرع التمثل بها لمن أحب. جد عندك أثر العبارة وقد خصت هذه الأذكار. اقرأ زي كده زي كده تمام. خصت هذه الأذكار صلاة، يعني المفروض كان يقول خصت هذه الأذكار بصلاة أو في صلاة، بصلاة أو في صلاة. اقرأ. نعم. صلاة شرع التمثل بها لمن أحب، فذكر صلاة التسبيح وقد ذكرنا إسنادها في كتاب الدعوات. صلاة التسبيح وردت في السنن في أبي داود وفي الترمذي وفي النسائي وفي ابن ماجه، واختلف الناس فيها بين مصحح ومضاعف ومن قال أنها موضوعة، واختلف الناس فيها، لكن وردت بطرق صحيحة. ليس هذا الطريق الذي جاء به المؤلف، المؤلف أورده في الدعوات بطريق صحيح، بطريقة صحيحة. فلا أدري لماذا اختار هذا الطريق، إما من باب التفنن أو أن فيه عبارات أحب يتحاشاها. هذا حديث صلاة التسبيح توافق الصلاة المعروفة عندنا، ما فيها فرق، سوى أن فيها أذكار تخصها، فيها أذكار تخصها، ثم فيها فضائل عظيمة جدا في أولها. هذه الفضائل أشكلت على بعض الناس فاستغربوا المتن فزعموا أنها ضعيفة، واضح؟ وبعض الناس استغرب بعض الهيئات التي في هذه الصلاة أنها إذا رفع رأسه من السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية في جلسة الاستراحة يقول 10 مرات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الصلاة كلها في هذه التسبيح بعد القراءة الحمد والفاتحة والسورة يقول هذا التسبيح 10 مرات في الركوع والسجود وكذا. في السجود يقول سبحان ربي الأعلى 3 ثم يقول هذا، وبين الجلستين يقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني وعافني واعف عني ثم يقول هذه 10، وهكذا. فليس فيها شيء مخالف في الهيئة إلا أنه في جلسة الاستراحة يطيل فيها ما لا يطيل في العادة. استغربوا أن هذه الهيئة قد تخالف الهيئة المعروفة. ما عدا ذلك فورد هذا الحديث صحيحا من طرق. واضح هذا؟ عرفنا من يضاعفه وعرفنا من لم يضاعفه، أخذ به من الأئمة الكبار عبد الله بن المبارك وغيره، وبعض الناس من لم يأخذ به. ولا يقال في مثل هذه بدعة، لا، إن ورد فيها موجود صحيح في السنن، لكن من رأى أنه صحيح فليعمل به، ومن لم يصح عنده فلا أعمل به. عرفنا هذا؟ سنتكلم عنه إن شاء الله في الفقه، سيأتينا في باب الصلوات، باب صلاة التسابيح بأطول من هذا. الآن اسمع الصيغة التي يريدها المؤلف، اقرأ يا أخي. عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله، اختار حديث أبي رافع. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس، كل حديث طرق العباس وطرق عبد الله بن عمرو بن العاص ما صح. الذي ورد صحيحا هو هو هو هو من رواية عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله ألا أحبوك ألا أعطيك ألا أنفعك ألا أخبرك، فبين له هذه. أما ما قاله للعباس أو لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو أو لجعفر الصادق أو كذا كلها من طريق ضعيف لا يثبت. الذي يثبت هو رواية عبد الله بن عباس. ولا أدري ما غرض المؤلف رحمه الله، ترك الرواية الصحيحة في كتاب الدعوات وقالها ذكرت بغيرها الإسناد وذكر هذا الإسناد الواهي، لكن سأقول لما الله أعلم تحاشت تلك الرواية وذهب الرواية أخرى. أن قال عباس رضي الله عنه يا عمي يا عمي ألا أصلك يعني من باب الصلة، الصلة عزيز الهدية، ألا أحبوك أعطيك عطاء عطية الحباء يعني ما يعطى الإنسان يقدم له من هذا، ألا أنفعك شيئا ينفعك منه. نعم قال بلى يا رسول الله. قال صلى 4 ركعات وقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة. 15 مرة 15 مرة يقول بعد ما يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة، واضح هذا؟ نعم. قبل أن ترفع ثم ارفع فقلها 10 قبل أن ترفع رأسه، يعني قبل أن يركع الإنسان يقول سبحان ربي العظيم 3 ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم الحنابلة ما يأخذ بهذه، الشافعية والحنفية والمالكية يقولون بهذه. نعم ثم ارفع رأسه فقلها 10 قبل أن تسجد، ثم اسجد فقلها 10 قبل أن ترفع رأسه، ثم ارفع رأسه فقلها 10 قبل أن تسجد ثانية، ثم اسجد فقلها 10 قبل أن ترفع رأسه، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، ثم ارفع رأسك قبل أن تقوم قلها 10 جلسة الاستراحة، هذه في جلسة الاستراحة قلها 10. نعم قبل أن تقوم فتلك 75 هذه 75 إذا جمعت هذه الركعة كلها تطلع 75 تسبيح. واضح هذا؟ هذه الركعة الأولى. الأربع إذا ضربتها في 75 يطلع 300. نعم اقرأ. فتلك 75 في كل ركعة وهي 300 في أربع ركعات لو كانت ذنوبك مثل رمي عالج لغفرها الله لك. فقال يا رسول الله ومن يستطيع أن يقولها في كل يوم؟ قال فإن لم تستطع فقلها في كل جمعة، فإن لم تستطع فقلها في كل شهر، وإن لم تستطع فقلها في كل سنة. هنا ليس في لعل البيهقي رحمه الله ترك الرواية الصحيحة إن فيها من الأجر شيء عظيم جدا، فيها من أجر شيء عظيم، منها يغفر لك ذنوبك كبيرها وصغيرها وخطأها وعمدها وكذا، شيء عجيبة جدا فيها. فلعل تحاشى تلك لما فيها من هذه الأمور قد الإنسان يتردد فيها، والله أعلم. حديث صحيح، فترك تلك الرواية الصحيحة فأتى بهذه الرواية التي فيها يغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل عدد رمل عاجز. نعم. قال البيهقي رحمه الله هذا الحديث أخرجه أبو عيسى الترمذي في كتاب الجامع بهذا الإسناد، وأخرجه أبو داود بالإسناد الذي ذكرناه في كتاب الدعوات وفي كتاب السنن. أخرج أبو داود بالإسناد الذي ذكرناه في كتاب الدعوات وفي كتاب السنن، لأن أبو داود ذكره مرتين في سنن أبي داود، ذكر هذا الحديث مرتين، مرة أولى ذكره في كتاب الدعوات، والمرة الثانية ذكره في كتاب السنن. نعم. وكان عبد الله بن المبارك يفعلها وتداوله الصالحون بعضهم من بعض، وفيه تقوية للحديث المرفوع وبالله التوفيق. يقول أن عمل عبد الله بن مبارك له والمحدثون الصالحون عملوا به يقوي الحديث المرفوع إذا كان حسنا. نعم. وعن أبو وهب محمد بن مزاحم قال سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها، فقال يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول 15 مرة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الصيغة التي جاء بها ابن المبارك لم ترد في حديث صحيح، ما ورد بعد الاستفتاح، ما ورد. سأتي البيهقي رحمه من, من, من, من, من عجائب تفننه في الحديث، سيأتي بالسند الذي ذهب إليه ابن المبارك، لكن الحديث الصحيح ما جاء في أن يقولها بعد الاستفتاح، إنما يقولها بعد قراءة الفاتحة وقراءة السورة يقولها، وهذا قدمها فقال كذا. نعم. ثم يتعود ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة الكتاب، ثم يقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثم يركع فيقولها 10 مرات. 15 مرة بعد قراءة الاستفتاح، اختار ابن المبارك أن يقولها 15 مرة بعد الاستفتاح و10 مرات بعد قراءة الفاتحة، لأنه لا يقولها عند جلسة الاستراحة، فاختار هذه الرواية وهذا الطريق حتى لا تخالف هيئة الصلاة، فلا يقولها بجلسة الاستراحة. نعم. ما في الله أكبر. هذه ملاحظة، بارك الله فيك عبد المؤمن، أنا صارت كم 15، ما في الله أكبر، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله إلا في الله أكبر، إلا في الله أكبر. ما عندك اللي بعد كذا؟ حتى بعد بس نقص من عندنا، نقص. اي لا بس عندنا نقص، اضيفوها يا عبد المغني. اي نعم. اقرا. ثم يرفع راسه فيقولها 10، ثم يسجد فيقولها 10، ثم يرفع راسه فيقولها 10، ثم يسجد الثانية فيقولها 10، ثم يرفع رأسه فيقولها 10، فصل 4 ركعات على هذا، وذلك 75 تسبيحة في كل ركعة، وذلك تمام 300 أن يصلىها ليلا، فأحب أن يسلم في الركعتين. الله أكبر. عبد الله المبارك رضي الله عنه يعني من المجاهدين والمحدثين من أهل الورع والزهد والتمسك بالسنة. فلما رأى أن السنة صلاة الليل مثنى مثنى قال: فمن أراد أن يصليها في الليل وأحاديثه صلى الله عليه وسلم لا تتناقض، قال: في الليل اقسمها ركعتين وركعتين، سلم ركعتين ثم صلي ركعتين الثانية، فإن كان في النهار إن شئت بتسليمة واحدة وإن شئت بتسليمتين. واضح هذا؟ لذلك قال: وإن صلاها نهارا ليلا فأحب أن يسلم من في الركعتين، وإن صلاها نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم، إن شاء خلاها ركعتين ركعتين وإن شاء خلاها أربع. نعم. قال البيهقي: قال البيهقي رحمه الله: هكذا اختار ابن المبارك في موضع التثبيت، وقوله في آخره ثم يرفع رأسه فيقولها عشرا، أظنها زيادة من الكاتب، فإنها قد تمت 75 دون ذلك. يقول إذا كان رفع رأسه من السدة الثانية في هذا الحديث يقول عشرا، يقول هذا أظن زيادة من الكاتب، زيادة من الناس، ولا ما يقول عبد الله بن مبارك. تتم بصيغة هذا 75 في الركعة الواحدة دون أن يقول إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وجلس للاستراحة، يقول هذه زيادة من الكاتب ليست من قول عبد الله بن مبارك. ثم يأتي هذه الصفة التي صلىها عبد الله بن مبارك في الحديث الآتي. نعم. وعن جرير قال: وجدت في كتابي بفضلي عن أبي جناب الكلبي عن أبي جوزاء عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحبوك؟ ألا أعطيك؟ ألا أصلك؟ ألا أجيزك؟ 4 ركعات من صلاهن غفر له كل ذنب قديم أو حديث، صغير أو كبير، خطأ أو عمد. تبدأ فتكبر أول الصلاة، ثم تقول قبل القراءة 15 مرة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. ولعل هذا يعني خطأ وعمد صغير وكبير، لأن العمد لابد له من توبة واستغفار، والكبير لابد له من توبة واستغفار، ما يصير هذا. فلما تقرر هذا في أصول الدين وتمت هذه عليه، والدين لا يتناقض، ما في شرع يضرب شرع، هذا لو كان كلام البشر من ألف كتابا ستجد أن أوله يناقض آخره، لابد في مسألة يناقض بعضها بعضا، إلا ما جاء عن الشارع الحكيم، فلا تجد كلمة تنافي كلمة. فلما كان الأصل تقرر أن الكبار من الذنوب لا بد لها من توبة، وهنا قال: يغفر لك الكبير والصغير والعمد الخطأ، قالوا: لا، هذا المثل في نكارة والحديث لا يصح. إما أن يحمل على إحدى المحامل، يعني بعنى أنه لو تاب فقال هذه يحصل له من الذنوب أن الله يعني فيها ضمان لقبول التوبة، فيها ضمان، الله أعلم، هذا تخرجه. فإحدى من منع، إحدى من رأى أن الحديث لا يصح. نعم. بعض الناس وبعض المتأخرين الآن الذين يعتنون بالحديث يجدون أن محدث ما في إحدى البلاد كذا قال هذا حديث صحيح، فيتعسفون بأي طريق آخر، ويتأولون هذه التأويلات ليست من تأويلة أهل العلم، ليست من تأويلات أهل العلم. الإنسان لا يتابع، لم نرتحت نفسه فليفعلها، ومن لم ترتح نفسه فطريق الهدى وشعبه كثيرة جدا تغنيه عن ذلك. ثم تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم تقولهن عشرا، ثم تركع فتقولهن عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولهن عشرا، ثم تسجد فتقولهن عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولهن عشرا، ثم تسجد الثانية فتقولهن عشرا. فقال العباس: ومن يطيق هذا؟ قال: ولو في سنة، ولو في شهر، ولو في جمعة، ولو أن تقرأ قل هو الله أحد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال البيهقي رحمه الله: قال البيهقي رحمه الله: وهذا يوافق ما رويناه عن ابن المبارك. يعني هذا الحديث، لأنه كثير من الناس استغربوا من ابن المبارك يأتي بصورة وصيغة في صلاة التسبيح غير الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، قالوا: كيف يصليها بغير الثابت؟ فأراد أن يبين لهم أن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مبارك ما اخترع شيء من عنده. هم رأوا أن عبد الله بن مبارك تفنن في الحديث واخترع شيء من عنده. قال لا، هذا من عجائب البيهقي. قال هذا يوافق ما رويناه عن ابن المبارك ورواه قتيبة. اقرأ. ورواه قتيبة بن سعيد عن يحيى بن سليم عن عمران بن مسلم عن أبي الجوزاء قال نزل علي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فذكر هذا الحديث فخالفه في رفعه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر التسبيحات ابتداء القراءة، إنما ذكر هذا بعد هذا، ثم ذكرها في جلسة الاستراحة كما ذكرها سائر الرواة والله أعلم. وكذا رواه عمرو بن مالك وغيره عن أبي الجوزاء موقوفا. وقد روي عن الصحابي موقوفا عن أبي الجوزاء الراوي عن عبد الله بن عمرو كذلك موقوفا. معنى الموقوف أنه إن جاء منهم، إذا جاء عن الصحابي لا أظن الصحابي يجرؤ أن يقول كذا من الفضل إلا وعنده شيء من المرفوع. أما إذا جاء عن التابعي فليس حجة ولا صح للإنسان أن يقول هذه سنة. إذا قلت للناس هذه سنة اعملوها لابد أن يكون الإنسان يعني تأكد عنده صحة الحديث وطلب من الناس بها. ومن بلغ هذا المبلغ وعرف هذا المعرفة وعلم أن الحديث صحيح ينادي به يقول أنها افعلوها يا ناس. ومن لم يعرف يتوقف. والأعمال الصالحة كثيرة وشعب الإيمان كثيرة، فمن اشتغل بهن أغناه الله عن ذلك. أخرى. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. لا يحصيهما رجل مسلم، إيش معنى يحصيها؟ يعني يطيقها. لأن الإحصاء إما بمعنى العد، ها، وأحصى كل شيء عددا يعني عرف، ها، ما غادر شيئا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إما بمعنى عرفها وجملها وشملها أو بمعنى عدة. فالإحصاء قد يكون بمعنى العد كما هو عند لغة التجار، وقد يكون الإحصاء بمعنى الطاقة والقدرة على الاستيعاب، الطاقة والقدرة. فهنا معنى يحصيها يعني يقدر عليها ويستطيعها ويعملها. نعم. خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. نعم. قولها. هما قليل ومن يعمل بهما قليل. قالوا وما هما يا رسول الله؟ قال يسبح الله أحدكم في قبل كل صلاة عشرة ويحمده عشرة ويكبر عشرة فتلك خمسون ومئة باللسان. فتلك خمسون ومئة باللسان. هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي، حديث يقول حسن صحيح. اسمعوا وتمسكوا به وعملوا به إن شاء الله. خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة هما قليل. خصلتان دي قليلة، القلة بمعنى الخفة، ليس القلة بمعنى كثرة ضد كثرة. القلة يعني ترى يعني لا تأخذ منكم أوقات طويلة ولا تكلفكم من المشقات، هي خفيفة عليكم. ومن يعمل بها قليل في العدد، اللي يعمل بها قليل الناس، كل الناس عملوا. وصدق صلى الله عليه وسلم، اللهم صلى عليه وسلم، معنا قليلا يعمل بها لو قليل. نعم. قالوا وما هو يا رسول الله؟ وما هما يا رسول الله؟ اقرأ. قال وما هما يا رسول الله؟ قال يسبح الله أحدكم في قبل كل صلاة عشرة ويحمده عشرة ويكبر عشرة يتبقى خمسون ومئة باللسان. ليه خمسون ومئة باللسان؟ هي ثلاثين. هي عشر وعشر وعشر خمس صلوات بارك الله. نعم. وألف وخمسمائة في الميزان. ألف وخمسمائة في الميزان، العشرة بعشر أمثالها، حسنة بعشر أمثال. نعم بارك الله فيك. نعم. طيب. وإذا أوى إلى فراشه يسبح الله ويحمده ويحمده. يسبح الله ويحمده. فإذا أوى إلى فراشه يسبح، سبح الله وحمده وكبره. سبح الله بالماضي. إذا أوى إلى فراشه سبح الله وحمده. نعم. وإذا أوى إلى فراشه سبح الله وحمده وكبره مئة فتلك مئة باللسان وألف بالميزان. سبح الله وحمده وكبر، يعني تسبيح 33 كما ورد كما مر في حديث علي رضي الله عنه، والتحميد 33 والتكبير 34. كم يصبح؟ فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما في مؤمن تأخذه أوقات يعمل هذه السيئات، الذي يصلي ويذكر الله ويقوم بالواجبات ليس بمعصوم، لا بد من سيئات، لكن هل تبلغ سيئات هذه العدد؟ هذا العدد من بلغ السيئات هذا العدد صلى الله عليه وسلم هذا من الفساق، هذا خارج عن دائرة الإيمان، قد يكون من المسلمين العادي جدا. ها فقال أيكم يعمل 2500 سيئة؟ ما حد يعمل هذا، اللهم صل عليه وسلم. نعم، فدل على أن هذه الحسنات تأتي وتقضي على السيئات التي يعملها العبد. نعم. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده، قالوا يا رسول الله فكيف لا يحصيهما؟ قال يأتي أحدكم الشيطان فيقول، يعني كأن الصحابة رضي الله عنهم عرفوا أنها قليلة فعلا، لكن لا زالوا يستغربون كيف من يعمل بها قليل، كيف من يعمل بها قليل. قال كيف لا يحصيهما إلا قليل من الناس، كيف في نقص العبارة، كيف لا يحصيهما إلا قليل من الناس. قال يأتي أحدكم الشيطان فيقول حاجة كذا وحاجة كذا حتى ينصرف ولا يذكر وينام ولا يذكر. الله أكبر، لأنه يقول إيه الشيطان اذكر كذا واذكر إليه ما يفوت عليه وينام وما يقوله. نسأل الله لنا لكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا وتب علينا وعطانا وعطانا. الله يبارك فيك، سأتع بكم إن شاء الله، يجزاكم بخير ويبارك فيك. وعليكم السلام.